إذن يكره للجنب أن ينام بلا يكره للجنب أن ينام بلا وضوء. أما لو عاد فأكل فهذا لم يأتي بالمستحب خلاف الأولى، لكنه لا يكره، لا يكره. لو شرب قبل أن يتوضأ ليس مكروها، لكنه فوت السنة، فوت السنة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ومن المسائل التي يكثر السؤال عنها أنه لو شك الإنسان في مني رآه على ثوب بعد صلاة من الصلوات ماذا يفعل؟ قالوا يعيد الصلاة من آخر نومة نام. مثال: استيقظ لصلاة الصبح فصلى صلاة الصبح، ثم جاء وقت صلاة الظهر فصلى صلاة الظهر، ثم جاء وقت صلاة العصر فصلى صلاة العصر، ولم ينم في هذه الفترة. بعد صلاة العصر رأى منيا على ثوبه، هنا يعيد الصلاة من بعد آخر نوم نام، يعيد الفجر والظهر، يغتسل ويعيد الفجر والظهر والعصر. طيب، إذن نقف عند هذا إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل هناك أسئلة؟ وإياكم بارك الله. هل هناك أسئلة حول ما ذكرنا؟ آخر نقطة وهي الوضوء. طيب جميل. طيب نقول نعم تقصدون نعم. طيب الآن لو أن إنسانا رأى منيا على ثوبه، هذا المني الذي رآه ما يعلم هو في أي وقت خرج، إذا كان يعلم في أي وقت انتهى الأمر وضحت المسألة، لكنه لا يعلم هل خرج من هذه النوم التي نامها أو خرج في وقت آخر أو خرج في النوم التي قبلها. ربما هنا قالوا يغتسل ويعيد الصلوات من آخر نومة نامها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة بغير طهور، لابد أن يصلي صلاة تيقن فيها أنه قد اغتسل، أنه قد اغتسل لها إن كان جنبا. نعم. هذا هو المقصود. هل ترتفع جنابة الحائض إذا اغتسلت؟ نعم، لأن الجنابة والحيض هما حدثان أكبران، فلو نوى أحد هذه الأحداث الكبرى، إذا اجتمعت أحداث كبرى فنوى أحدها ارتفع سائرها. والأجمل أن يقال ارتفعت كلها قطعا للإشكال. إذا اغتسلت قبل انقضاء الحيض نعم ترتفع الجنابة وحدها، لكن الحيض ما يرتفع. الحيض لا يصح الغسل له إلا إذا انقطعت الحيض. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. موعدنا إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.